بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في عقيدة الرازيين، الإمام أبي زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم، وأبي حاتم الرازي محمد بن إدريس الرازي رحمهما الله تعالى، برواية الإمام أبي محمد بن أبي حاتم عبد الرحمن. قال: وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. وكما مر بنا أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وبدأ بأبي بكر الصديق لأنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين، كما نقل ذلك الإجماع شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في منهاج السنة وغيره، ونقله أيضا غير شيخ الإسلام، أعني الإجماع على أن أفضل هذه الأمة علما ودينا بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر وزن بهذه الأمة، كان في كفة والأمة في كفة، فرجح بها أبو بكر رضي الله عنه. وهكذا أيضا من مناقبه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إنه ليس هناك أحد أمن عليه بصحبته وماله من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولا يخفى على الجميع ما لأبي بكر رضي الله عز وجل عنه من الفضائل لسابقته، فهو أول من أسلم من الرجال، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، وكان معه في الغار، والله عز وجل قال: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا، لو اتخذت خليلا غير ربي من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا. قال: إن أمن الناس علي بصحبته وذات يده أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. وهكذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد، فتحرك الجبل فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، أو قال نبي وصديق وشهيد، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان. وهكذا أيضا لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووعدها أن تأتي في قابل، فقالت: أرأيت إن لم أجدك؟ قال: فأتي أبا بكر، فأتي أبا بكر. واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في حال مرضه، جعله هو النائب عنه في الصلاة، وكل هذا يدل على فضله. وهكذا أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو حث الناس على الصدقة، فجاء أبو بكر بجميع ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وهكذا أيضا قول الله عز وجل فما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قالوا إنها في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وكان أبو بكر قد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أنه الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له المواقف العظيمة في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، في يوم الحديبية وفي يوم أو صبيحة الإسراء والمعراج، وعند أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، وعند أن ارتد من ارتد من العرب، ومنع من منع الزكاة، وغير ذلك من المواطن والمواقف العظيمة التي تدل على قوة إيمانه وعلى غزارة علمه رضي الله تعالى عنه. وأما قولهم ما فاقهم أبو بكر بصلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه، فليس الأمر كذلك، فإن أبا بكر رضي الله عنه قد فاق علما وعملا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يوما من أصبح اليوم منكم صائما فلم يجب أحد إلا أن أبا بكر قال أنا، قال فمن تصدق اليوم أو فمن تبع اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، قال من أطعم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا، قال من عاد مريضا قال أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هذه في مسلم في يوم إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إن أهل الصيام يدعون من باب الصيام وأهل الصلاة يدعون من باب الصلاة فإلى آخره، فقال أبو بكر ما على من يدعى من تلك الأبواب كلها من بأس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أن تكون منهم، لأبي بكر. وهكذا أيضا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بعد صلاة الصبح، فقال بينما رجل يسوق بقرة ركب عليها فالتفتت فقالت إنا لم نخلق لهذا، فقال الصحابة عجبا بقرة تتكلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما كان فم، أي لم يكون موجودين. ثم قال بينما رجل يرعى غنمه إذ عدا ذئب على شاه فأخذها فتبعه الراعي حتى أخذها منه، فأقع الذئب على ذنبه، ثم قال كيف تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي؟ فقال الصحابة عجبا ذئب يتكلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما كان ثم. وهكذا ما جاء في البخاري أن عبد الله بن عمر قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، أبو بكر ثم عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وهكذا أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا يبلغني عن أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وفي صحيح البخاري أن ولده محمد بن الحنفية قال له يا أبتي من أفضل الناس بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم أنت؟ قال ما أبوك إلا رجل من المسلمين. وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال قلت له من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. والأحاديث في هذا كثيرة، وفضائل أبي بكر متواترة، وقد جمعت فيها الكتب والمصنفات في فضائله ومناقبه علما وعملا جهادا وصدقة وبرا ومعروفا. وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الحج سنة 9 عند أن فتحت مكة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليكون أميرا على الحج، ثم أرسل عليا لينادي بالبراءة من المشركين. ففضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه غير خافية. النبي صلى الله عليه وسلم سماه صديقا عند أن قال لأحد: ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وهكذا أيضا كان يقول لأصحابه: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إنكم قلتم كذبت وقال صدقت وواساني بنفسه وماله وزوجني ابنته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا شرفا أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلفه على أمته أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: ثم عمر ابن الخطاب، فهو خير هذه الأمة بعد أبي بكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر لديننا بمنزلة السمع والبصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لعمر: والذي نفسي بيده، إن الشيطان لا يفرق منك، وما سلكت شعبا إلا سلك الشيطان شعبا آخر. وهكذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: لو كان بعدي نبي لكان عمر، لو كان بعده نبي لكان عمر بن الخطاب. وكفى بهذه فضيلة ومنقبة ومزية. وهكذا أيضا الحديث الماضي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وكان الصحابة يقولون: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر، خرج مع أبي بكر وعمر، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حال حياته، وأخبر أنه شهيد في حال حياته. فلما كان في تلك البئر قد دل رجليه وأبو موسى على باب البئر، فلما جاء أبو بكر يستأذن قال: أذن له وبشره بالجنة. ثم لما جاء عمر يستأذن قال: أذن له وبشره بالجنة. ثم لما جاء عثمان يستأذن قال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال: الله المستعان، الله المستعان. وكانت تلك البلوى ما وقع من أولئك الأوباش الذين اجتمعوا عليه وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا أيضا عمر رضي الله عنه كانت مواقفه العظيمة في الإسلام، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعز الله عز وجل هذا الدين بأحد العمرين، فأسلم عمر رضي الله عنه. وهكذا أيضا قال الصحابة: لم نزل أعز منذ أن أسلم عمر، مع أنه كان شديدا في أيام جاهليته، حتى ذكر محمد بن رزق الطرهوني رحمه الله تعالى أن بعض الصحابة لما قيل إن عمر أسلم قالوا: لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، لما كان عليه من الشدة في جاهليته ومن الأذية للصحابة. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. قال كما في الصحيحين: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. وقال في الرواية الأخرى: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فقهوا. وكان عمر رضي الله عنه بالمنزلة التي سمعتموها. وهو الفاروق الذي فتحت في زمنه مدائن كسرى ولا زال الفرس يحقدون عليه وفي حنق عليه إلى يومنا هذا، وهو وأبو بكر صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيهما، والخلفاء الراشدون الأربعة هم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبو بكر فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، وهكذا عثمان، وهكذا عمر. وأما عثمان فتزوج اثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف ذلك لأحد من البشر أنه تزوج بنتي نبي إلا عثمان. إلا عثمان، ماتت الأولى فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم الثانية. وعلي زوج فاطمة رضي الله عنها وأبو الحسن والحسين، سيأتي هذا في بيان مناقبه رضي الله تعالى عنه. فمناقب عمر وقوته في الإسلام وحزمه وعزمه، وفتحت بيت المقدس في زمنه واستلم مفاتيحها بيده وذهب إليها، فلما اقترب منها كان يقود ناقته وبيده نعليه، فلقيه أبو عبيدة وقال: يا أمير المؤمنين، استقبلك بطارقة الشام وأمراء الأجناد، فما أحب أن يروك وأنت على هذه الحال. فقال: أوه يا أبا عبيدة، كما عند الحاكم وغيره، لو قالها غيرك لجعلته نكالا، لجعلته نكالا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة بغير الإسلام أذله الله، فمن ابتغى العزة بغير الإسلام أذله الله. ومناقبه شهيرة كثيرة معروفة، ويكفي في ذلك أن أو من جملة ذلك أن أبا بكر عاهد إليه بالخلافة بعده واستخلفه. وحتى جاء إلى أبي بكر وقيل له في ذلك، يعني لما كان عليه الفاروق رضي الله عنه من الصلابة والحزم الشديد، فقالوا: ما تقول لربك إذا لقيته وقد وليت علينا عمر؟ قال: أقول لهم: وليت عليهم خير هذه الأمة، أو بهذا المعنى. فكان الناس يقولون إن أعظم الناس فراسة هم من؟ من يعرف؟ واحد، اثنان، ثلاثة، شيخ مختار، نعم أحسنت، ابنة شعيب لما قالت في موسى: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ثانيا أبو بكر حين استخلف عمر أيضا. بقي لا تقتلوه، هم ذكروا هذا، وذكروا في عزيز مصر لما قال لأكرم مثواه: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. طيب، فكان أبو بكر رضي الله عنه من أفرس الناس حين تفرس في عمر وولاه، فكانت خلافته فتحا كما كان إسلامه فتحا، كانت خلافته فتحا كما كان إسلامه فتحا رضي الله عنه وأرضاه. ولعظيم مناقبهم ومكانتهم في الإسلام وعند النبي صلى الله عليه وسلم، فهما، أعني أبا بكر وعمر، هما جارا رسول الله في قبره، كان معه في حياته يدخل وقالوا: دخل رسول الله وأبو بكر وعمر، وخرج رسول الله مع أبي بكر وعمر. فلما مات أبو بكر دفن بجانبه، ولما مات عمر استأذن أن يدفن بجوار صاحبيه، فأذنت عائشة رضي الله عنها وقالت إنها كانت تريد ذلك المكان لها، قالت: ولأوثرنه به. فآثرت عمر رضي الله عنه بذلك المكان، فصار بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في القبور كما كان معه دائما في حال حياته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما. طيب نقف عند فضائل عثمان ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا وجزاكم الله خيرا.